بعد صوت الفجر الباهر فضل الله كثير، فضل الله كثير، الحمد لله رب العالمين. درس اليوم إن شاء الله في دروسنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العزل. العزل ده موضوع متعلق بموضوع تنظيم الأسرة. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته فينزل ماءه خارج الرحم. عندما ينزل ينزل خارج الايه؟ الرحم. هل هذا حدث في أيام النبي؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزل ماءه عن ماء المرأة عشان ما تحملش. في أحاديث صحاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا في حرب من الحروب، كان فيه سبيا، السبي الأسيرات، النساء الأسيرات، لأن الأسير قد يكون رجل قد يكون امرأة، والأسيرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعد الحرب يقسم الأموال الغنائم ويقسم كذا ويوزع الأسيرات، كل واحد يأخذ واحدة وبحسب ما يتيسر يعني، فتصبح سبيا تبقى مملوكة لصاحبها لسلمها للنبي عليه الصلاة والسلام. فكنا نعزل، يعني أصابوا سبيا وبعدين يعني هو في سفر أو في ظروف معينة، فكان الصحابة يعزلون، وهنشوف أسباب العزل اللي عند الصحابة كانت إيه. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم تفعلون، وإنكم تفعلون، وإنكم تفعلون، ده بيحصل منكم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، لو أراد ربنا أنها تحمل هتحمل. هو بيعزل ليه؟ قال لك لأن الأسيرة أو المملوكة لو حملت في الشرع بيديها اصطلاح مسمى تاني اسمها أم ولد. يعني الأسيرة المملوكة كان الإنسان لما يملكها ممكن يبيعها، يبقى عنده اثنين ثلاثة أربعة يفلس يبيع واحد، ولا واحد ما يعجبوش يروح يبيع، أهو تجارة، كانت تجارة العبيد موجودة والإسلام قضى عليها، وإن كان في بعض البلاد دولة لا قوة إلا بالله ويحتقروا المسلمين لدرجة أن يبيعوا فيهم ويشتروا، فكان تباع وتشترى. لو حملت من من من من سيدها اسمها أم ولد، أم الولد لا تباع ولا تشترى، تكريما لمين؟ الولد اللي جاء وأصبحت أم ولد ما يبيعهاش. فهنا لو أصبحت أم ولد مش هيستفيد بيها وعايز ينتفع بيها، هي عايشة معاه يعاشرها، ما عايش بعدين عايز يبيعها يبيعها. فكانت إذا أصبحت أم ولد لا تباع ولا تشترى، فكانوا يحترزون على أن ما تحملش عشان لا تباع ولا تشترى. لا تباع، لا ما تحملش، عشان لو حملت مش هيقدر يبيعها ويشتريها، عشان يحتفظ بيها ولا يبيعها ولا يشتريها. أو في حالات كان يعني مفهوم كده عند العرب وعند الأمم، جميع الأمم، أن المرأة التي ترضع لو حملت بيؤثر حملها على الرضيع، يضعف اللبن اللي يخرج منها بيجي ضعيف، لأن الجسم يبقى بيرد تترضع في نفس الوقت حامل، فالحمل بياخد من الغذاء من جسمها، فيبقى إيه في هذه الحالة الرضيع يضار، فكانوا يخشون على الرضيع أحيانا. ودي طبعا تبقى متوقفة على الحال، إذا كانت زوجة أو اثنين أو ثلاثة فممكن، وأحيانا كان يخلي الولد يرضع في قبيلة تانية، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مش رضع في حليمة السعدية، في بني سعد عند حليمة، فكان العرب يؤدي أولادهم يرضعوا في إيه؟ في امرأة تانية، عشان المرأة إذا كانت حامل لبنها بيتأثر يؤثر في الرضع الولد أو البنت، فيؤثر في صحته، فكانوا يحترزون أن تحمل وهي ترضع، وإن حصل يرضع في خارجه. وقلنا من حكمة العرب اللي كان يرضع في القبائل برا عشان يعيش في الجبل ويعيش في الأجواء المنطلقة ويشوف أجواء تانية ويرضع ويجي كبير بعد كده، فكانت هذه السنة متبعة عند العرب وعند غيرهم. فهذا الحديث بيقول أنه يعني كانوا لا يعني يحبون أن تحمل سبايا فيعزل عنها، يعزل عنها، يمنع وصول الماء إلى رحمها عشان ما تعملش. أو تفعلون فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد ربنا أن تحمل هتحمل، فهذا لا يؤثر بشيء. هتسأل حاجة ممكن تنتظر لمتأخر الدرس في الإجابة. قل سؤالك فقط. يعني عقد لها زواج كانت مملوكة، كانت مملوكة، لأن يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملوم. كان يأتيها ولا عقد عليه. وأحيانا كان سموها ملك اليمينة، أحيانا كان يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها. لما الإسلام بدأ يعني يحرر وقال عتق الرقبة في اليمين، عتق الرقبة في كفارة الظهار، اللي يعمل مشكلة عايز يكفر عن ذنبه يعمل إيه؟ يعتق رقبة. فكان عتق الرقاب من أقرب القربات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فكان يعتقها عشان تبقى حرة ثم يعقدها، لا ويعتبر أن عتقها مهرها. وهذا حدث. اللهم صل على سيدنا محمد. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن لو أراد أن يكون فيها مولود هيجي مولود، لو عزلت ما عزلتش بيقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يمنع وجود حمل إذا كان أراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا هذه أحاديث غير كده هنشوفها إن شاء الله. الحديث التالي: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية مملوكة يعني، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وقلنا العلة، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني عايز يعشرها بس مش عاوز إيه، مش عاوز حمل عشان تظل مملوكة لي. وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموؤودة الصغرى. اليهود يعني بيجي منه بيقولوا إيه، إن اللي يعزل يعني يمنع الحمل كأنه قتل الجنين أو قتل موؤودة. الموؤودة اللي هي إيه، كانت إذا ولدت أنثى يدفنها حي، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فقال يقول لك إن العزل يعني كل ما يمنع امرأة زوجته من أنها تحمل هذا يعتبر كأنها موؤودة. إنها صدقتي يقاس على الموؤودة إيه، السقط، إن يسقط، بخلي حملت يقول لك لا تسقط. فيعني السقط له نظام، ومتى تكون موؤودة؟ لكن اليهود بتقول ايش موؤودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود يعني لما سمع هذا الكلام من اليهود تقول ان هي الموؤودة الصغرى، يعني نوع من الوأد، بس ايه، وأد النطفة مش وأد حياة، موؤودة صغرى. قال: كذبت يهود، لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. يعني العزل لا يمنع، إذا كان ربنا أراد أن يخلق هيخلق. هو يعني هو النبي عليه اليهود عليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين اليهود وجهة نظرهم خاطئة في أنهم بيقول إيه، إن العزل يمنع الذرية، لا، لو ربنا أراد الذرية هتكون سبحانه وتعالى جل شأنه. هو احتمال إن العزل يؤخر الإنجاب، يؤخر الحمل، لكن إذا أراد الله شيئا سيكون بالقاعدة العزل يقررها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أيضا: كنا نعزل، عرفنا العزل خلاص أيها السارح، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني لو كان ممنوع كان القرآن إيه منع، كان منع، نزل القرآن بمنعه. وصحيح مسلم أيضا، كان الحديث ده في الصحيحين، حديث ثاني في مسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا، ولم ينهنا. والرجل اللي جاء في صحيح مسلم أيضا، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن عندي جارية وأن أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. فجاء الرجل بعد ذلك فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال: أنا عبد الله ورسوله. وقال له: لو أراد، لو ربنا أراد لا يمنع شيئا إرادة الله. إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. فلما حملت قال لها حصل يا رسول الله حملت، قال إني أنا عبد الله ورسوله، يعني لا أتكلم إلا بالحق وما قلته حق، فاستيقنوا من ذلك واعتمدوا ما أقوله لكم، صلى الله عليه وسلم. الراجل أيضا جاء في صحيح مسلم الحديث صحيح عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال أشفق على ولدها، زي ما قلنا عشان لما تكون حامل اللبن هيتأثر والعيل هيتأثر، ده حتى نفسيا العيل بيتأثر، الغيرة مجرد ما المرأة تحمل تلقى العيل متعفن ومتضايق ومش متضايق الدنيا، سبحان الله العظيم العبد تشتغل الغيرة فيه، والأم طبعا مش مشغولة وبص نفسها وحالها وتع، وهو ما عاوز حد يتفرغ ليه، ابتدي يخبط ممكن لو شاف بطنها زاد يخبط بطنها يضرب فيها لما يشبعها ضغط، الغيرة تتأثر ودي تأثير نفسي على الطفل يعني. فهذا الأمر قال أخشى على إيه؟ على أشفق على ولدها أو قال على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد بخبرة الإيه؟ الأمم السابقة وطب، لو كان ضارا ضر فارس والروم، لو كان ضارا ضر فارس والروم، لأن فارس والروم ما يعملش حساب الموضوع ده، كانش يرضع في القبائل الغريبة ولا كان يهم يحمل وتحملش، فحامل في رضع وهي تحمل وهي مرضع لا يؤثر ذلك، فلو كان ضارا لكان أي ضر فارس والروم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هو هيأتي حكم الحمل مع الرضاع يسموه الغيلة، وهنتكلم عنه في باب ثاني إن شاء الله. أما هنا نأتي لخلاصة هذا الأمر في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمة الله عليه أجمل الحكم في هذا الأمر وقال حكم العزل، باب حكم العزل في صحيح مسلم، صحيح مسلم ده حديث لكن مرتب على أبواب فقهية زي البخاري كده، فقال باب حكم العزل، فقال فيه النووي في الشرح العزل وهو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال وفي كل امرأة سواء رضيت أم لم ترضى، لأنه طريق إلى قطع النسل. وإذا كان جاء في بعض الأحاديث بتسميته الوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد، كما يقتل المولود بالوأد. طيب هل في جميع الأحوال؟ لأن العلماء تكلموا وقالوا الولد ده من حق الزوج ومن حق الزوجة، فإذا أراد الزوجة أن يمتنع عن أن تحمل مش عايز العيال، طب المرأة لها رغبة من حقها أن تحمل، وفي مشاكل حاصلة زي كده تحصل الجواز وعندها أولاد من واحدة تانية، فأقول لها إيه نأجل موضوع الخلفة مش عايزين كلفة، لها الحق. فبعض الفقهاء قالوا أن الحرة بالذات تستأذن إذا أذنت وسمحت يبقى يعزل يعزل، وبعدين إذا يعني إذا شرح صدره بعد كده حد يحمل أراد الله أن تحمل لا تحمل. لكن هنا بيقول لك هنا هو مكروه، يعني إذا لم يحرمه تحريما بتا، لأن النبي أباح في أحاديث صحيح 2 و3 و4 أحاديث صحاح، وقال إن هذا لا يمنع إرادة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فسمه مكروه. والمكروه في حكم الشرع كما نعلم إن تركته يكون أفضل، المكروه تركه إيه؟ صح اللي جنبه كمان، المكروه تركه أفضل، والمستحب فعله أفضل، يعني المكروه إن فعلته لا تأثم لكن لو تركته يكون أفضل. فقال لك حكمه مكروه يعني معناها لو تركته يكون أفضل، إلا طبعا في ظروف إذا كان يتعلق بصحة المرأة وأنها لا تطيق الحمل، وصحوة الطبيب الأمين قال إنها لا تحتمل الحمل، في هذه الحالة يجوز إيه؟ التصرف بهذا بالعزل بأي طريقة يعني تحول دون أن تنهك صحتها أو يؤدي إلى هلاكها. إذا كان الطبيب إيه أمينا ثقة مؤتمن يعني حاذق يعني ذو فقه وذو علم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعض العلماء قال لك إذا كانت مملوكة يبقى ما يستأذنش منها. طب إيه ما يستأذنش؟ طب ما في أمور تانية بتترتب عليها، والمرأة يعني لها حاجتها ولها يعني احتياجها في العلاقة الزوجية، يعني الجماع له أول وله آخر. فإذا أراد إذا يعني افترض أن الرجل هينزل في لحظة المرأة لم تكمل شهوتها، يبقى تتأذى ولا ما تتأذى؟ لما تكرر هذا مرة واثنين وعشرة وعشرين هتتأذى. طب لما تتأذى مرة واثنين وثلاثة هتبقى تتأذم، تتأذى ثم تتأذم، يعمل لها حالة نفسية. أنا أصبحت تكره الموضوع ده خالص. أنا بيجي عندي اللحظة اللي هي تستريح فيها بيعزل عنها، عزل عنها معناها لن تكمل شهوتها، يبقى في أذى وضرر عليها. ولذلك قال العلماء بأنها إن رضيت وأذنت فلا حرج مع كونه مكروها، كما قال النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك.